الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو ناديلي وشوف ما ناديلي، يا حلو ناديلي. حرير هندي والثوب على قدك، عندي حرير هندي والثوب على قدك، لونه جميل وردي ذهب لون خدك، وش هلبة انا مخبيه تلك الفرح اهديه، وش هلبة انا مخبيه تلك الفرح اهديه، واشعل اناديلي واشعل اناديلي، احلو ناديلي. والنبي تشوف لي فرحه بكي عليا. ودي فرحه بتسر على حرير قلب، ودي فرحه بتسر على حرير قلب، فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب، انتو جايا صراحة للعز والفرحة، انتو جايا صراحة للعز والفرحة، وليل مواويلي وللمواويلي أحلو ناديلي. والحته من جيب كام؟ من غير فلوس. يا رتبة الصران بين الملاح صفين، يا رتبة اختران بين الملاح صفين، عندي الحرير ألوان تحفر في حضن العين، يرقص لك الغالي يم المقام عالي، يرقص لك الغالي يم المقام عالي، وراضي بقليلي انا راضي بقليلي، احلو ناديلي. Thank you.

نصحتك ويا من لم نصيح يا عوف روجي ربك ما تبصد الرجا والخوف يا عوف يا عوف نصحتك ويا نزل المسيح يا عوف غير وجه ربك ما تبصد الرجا والخوف ولا تولف على أهل الخيانة من يزرع السوق يزني فيها نجرح وزارع الورد مسع في اوان الشوق انا بجاهك ادخل ترى ايه اسمك ايه اسمي سيد طبوش العكر من الاعيان ساكن في درب ولاد جعان ايه حكايتك خرجت السوق الصبح اشتري لوازم لاهل بيتي وبعدين لقيت الجماعة البدو اللي بيبيعوا الجواهر الانتيكة ومعاهم عقد زبرجد وياقوت اشتريت لبنتي بمثيل مجيدي خفت اشيله في جيبي ينسرق في زحمة السوق حوطت على راجل لحم كتافه من بيتي وبيت ابويا راجل كنت فاكر وامين اسمه عوف الاصيل ولا فيهش ريحة الاصل وبعدين اختصر حوطت عليه قلت له يا شعوف شيل العقد ده عندك لحد ما ارجع لك بعد ساعة مسكه وقلبه في ايديه ولمعت عينيه ووشه ارتعش لكن انا ما خدتش في بال كمل رجعت له بعد ما وديت لوازم البيت سلام عليكم يا شعوف عليكم السلام اديني الامانة كتر خيرك امانة ايه يا خبر طيب اخده العقد يا شعوف عقد ايه اتفجر لعقلك حاجة انا لقيته بيكلمني جد عقلي شد من دماغي كان في شهود الف واحد شاهدين يا فضيلة القاضي اعمل معروف يا فضيلة القاضي يا رئيس العدل يا رب الانصاف يا سيف الحق ردلي مالي رجعلي حقي مثل ما جيلي عالم حيقسم وسطي يا عقدي يا عقدي اهم جابوه العسكر يا فضيلة القاضي الله معلم سيد انت عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين ايوة يا فضيلة القاضي انت اخدتني المعلم سيد العكر العكر اخدت النهاردة عقد 35 حبة زبرجد وخمسة وثلاثون حبة ياقوت بحجم النبق الكبير على سبيل الامانة ولما طالبك فيه انكرت حقه انا اقولك ايه اسمح لي يا فضيلة القاضي اكلم المعلم سيد كلمة سر بيني وبينه لا فضيلة القاضي انا اللي عاوز اكلمه ولا حديته خلي العدل ياخد مجراه افتكر ضروري الكلمة دي يا عوف يمكن تفيد يا فضيلة القاضي لا مانع عنه شوف هيقول لك ايه يا معلم سيد سمعا وطاعا لامر فضيلتكم بس

إلا في وسط النار عمر القاتل ما يخيب وإن الزمان جار ولا يفوح السيد إلا في وسط النار والسعي في المطلوب قل ربنا يهدي اللي غامر بالجود الشربة والوردة لين خبر العود للشوق مع الوردة اللي غامر بالجود الشربة والوردة لين خبر العود للشوق مع الوردة خليك مع المعروف كنت بعد وكبير يا ماء من تقوم والظلمة واكدها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها يا ماء من تقوم والظلمة واكدها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها كلمة تساوي قلوب القلب لو ترضيه أعوذ الأصل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى ألحان أحمد صدقي غناء كارم محمود وعباس البليدي وإخراج أنور المشري قام بالتمثيل السيدة زوزو نبيل السيدة رفيعة الشام مع صلاح منصور عبد الرحيم الزرقاني عبد الوهاب يوسف محمد الطوقي علي أدريك